بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، يقول في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم: باب في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه شمائل النبي، قال: باب في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. باب في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، أي رؤية المسلم للنبي صلى الله عليه وسلم في المنام. والرؤية تكون لما يراه الإنسان بعينه يقظة، وتكون لما يراه في المنام. أما الرؤية فإنها إنما تكون فيما يراه المرء في منامه، ولهذا لما استعمل المصنف رحمه الله تعالى لفظة الرؤية قيده، قال: باب في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. باب في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، أي أن هذه الرؤية إذا حصلت للعبد فإنها حق، إذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام في منامه فقد رآه عليه الصلاة والسلام، لأن الشيطان لا يتمثل به صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل عصمه وحماه من الشيطان في حياته عليه الصلاة والسلام، وأيضا حماه صلى الله عليه وسلم من أن يتمثل الشيطان به، فلا يمكن أن يأتي الشيطان للإنسان في المنام برؤية بصورة النبي عليه الصلاة والسلام ومثاله وصفته صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في الحديث أو الأحاديث التي ساقها المصنف: فإن الشيطان لا يتمثل بي. وهذه الترجمة جعلها المصنف رحمه الله تعالى خاتمة لكتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ثمة ارتباط بين الرؤية والشمائل، ثم ارتباط بين الرؤية والشمائل، من جهة أن من لم يعرف صفة النبي حقيقة وشمائله صلوات الله وسلامه عليه، كيف له أن يجزم بأن من رآه في المنام هو النبي عليه الصلاة والسلام لا غيره؟ كيف له أن يجزم أن من رآه في المنام هو النبي عليه الصلاة والسلام لا غيره؟ والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قال في الحديث: فإن الشيطان لا يتمثل بي. لكن قد يأتي الشيطان إلى الإنسان في المنام بصورة أخرى لا يستطيع أن يتمثل بصورة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قد يأتي بصورة أخرى ويزعم أنه النبي، فيغتر من يراه وهو من أهل الجهل بشمائله عليه الصلاة والسلام، ويظن أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام وهو لم يره. ولهذا سيأتي

عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث. ثم قال الترمذي رحمه الله: سمعت علي بن حجر شيخ الترمذي يقول قال خلف ابن خليفة: رأيت عمرو بن حريث صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام صغير. نعم. قال حدثنا قتيبة هو ابن سعيد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عاصم بن كليب قال حدثني أبي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثلني. قال أبي: فحدثت به ابن عباس رضي الله عنهما فقلت: قد رأيته. فذكرت الحسن بن علي رضي الله عنهما فقلت: شبهته به. فقال ابن عباس: إنه كان يشبهه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثلني، أي لا يأتي على مثالي، لا يستطيع أن يأتي على مثال النبي عليه الصلاة والسلام بصفته المعروفة المعهودة التي نقلها الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. قال أبي: فحدثت به ابن عباس. قال أبي: فحدثت به ابن عباس، القائل كليب والد عاصم. قال أبي: فحدثت به ابن عباس رضي الله عنهما فقلت: قد رأيته. قلت: قد رأيته، أي أنا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام. فذكرت الحسن بن علي، يعني لما رأيت في المنام ذكرتني صفته بصفة الحسن بن علي، أي أنها صفة مشابهة أو مقاربة لصفة الحسن بن علي صبت النبي عليه الصلاة والسلام ابن بنته فاطمة. يقول: فذكرت الحسن بن علي فقلت شبهته به. فقال ابن عباس: إنه كان يشبهه. فقال ابن عباس: إنه كان يشبهه. وهذا شاهد لما سبق تقريره، عناية الصحابة رضي الله عنهم بهذه المسألة، التحقق من ادعى رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، هل رآه بصفته المعروفة أو بغير صفته. إن كان بالصفة المعروفة فقد رآه، فإن الشيطان لا يتمثل به، وإن كان بصفة أخرى فلا يكون بذلك قد رأى النبي عليه الصلاة والسلام، وإن قال له الذي رآه في المنام إنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي ومحمد بن جعفر قال حدثنا عوف بن أبي جميلة عن يزيد الفارسي وكان يكتب المصاحف قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام زمن ابن عباس. قال: فقلت لابن عباس رضي الله عنهما: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم. فقال ابن عباس: إن رسول الله كان يقول: إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي، فمن رآني في النوم فقد رآني. فهل تستطيع أن تنعت هذا الرجل الذي رأيته في النوم؟ قال: نعم، أنعت لك رجلا بين الرجلين، جسمه ولحمه أسمر إلى البياض، أكحل العينين، حسن الضحك، جميل دوائر الوجه، ملأت لحيته ما بين هذه إلى هذه، قد بلأت نحره. قال عوف: ولا أدري ما كان مع هذا النعت. فقال ابن عباس: لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا. قال أبو عيسى رحمه الله: ويزيد الفارسي هو يزيد بن هرمز، وهو أقدم من يزيد الرقاشي، وروى يزيد الفارسي عن ابن عباس أحاديث، ويزيد الرقاشي لم يدرك ابن عباس، وهو يزيد بن أبان الرقاشي، وهو يروي عن أنس بن مالك. ويزيد الفارسي ويزيد الرقاشي كلاهما من أهل البصرة، وعوف بن أبي جميلة هو عوف الأعرابي. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث، يرويه يزيد الفارسي وكان يكتب المصاحف، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام زمن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: فقلت لابن عباس: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم، إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم. فقال ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي، فمن رآني في النوم فقد رآني، فهل تستطيع أن تنعت هذا الرجل الذي رأيته في النوم؟ تأمل فقه ابن عباس رضي الله عنهما المستمد من هذا الحديث، ولهذا قدم بذكره رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الشيطان لا يستطيع أن يتمثل بي، ولهذا قال: صف لي الرجل الذي رأيت. وما مراده رضي الله عنه بطلب هذا الوصف؟ إن كان مطابقا لما يعرفه من وصف النبي عليه الصلاة والسلام يكون رأه، لأن الشيطان لا يتمثل به، وإن كان رأى رجلا بصفة أخرى لا يكون رأى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال له ابن عباس رضي الله عنهما: هل تستطيع أن تنعت هذا الرجل الذي رأيته في النوم؟ تنعت أي تصف، تذكر لي صفته، هل تستطيع؟ قال: نعم، أنعت لك رجلا بين الرجلين، يعني متوسط. قد مر معنا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربعة، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، فقال: أنعت لك رجلا بين الرجلين، جسمه ولحمه أسمر إلى بياض. وعرفنا أيضا فيما سبق أنه عليه الصلاة والسلام ليس بالأبيض الأمهق أي الخالص، بل هو بياض مشرب بحمرة، بياض مشرب بحمرة. وعرفنا أن ما جاء في بعض الروايات الصحيحة أنه أسمر عليه الصلاة والسلام أو أبيض معه سمرة، المراد بالسمرة الحمرة، لأن من كان ببياض شيء من الحمرة قد يظنها الظان سمارا، وهي ليست سمارا وإنما حمرة. فهذا أيضا مطابق لما سبق أن مر معنا. قال: أكحل العينين، أكحل العينين أي أن جفونه فيها شيء من السمار، كأنه وضع كحلا ولم يكتحل، هذا معنى أكحل العينين. وهذا أيضا مر معنا في وصف الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام: حسن الضحك. وهذا أيضا مر معنا في غير حديث مما ذكر في صفته عليه الصلاة والسلام، وكذلك قوله: جميل دوائر الوجه، جميل دوائر الوجه، أيضا مر معنا ما يشهد لذلك ويدل عليه في صفته صلوات الله وسلامه عليه. قال: ملأت لحيته ما بين هذه إلى هذا، يعني يشير أذنه اليمنى إلى أذنه اليسرى، أذنه اليمنى إلى أذنه اليسرى، ملأ ما بين هذه إلى هذا، أي أنه عليه الصلاة والسلام كان كث اللحية، ومر معنا في ذكر لحيته صلوات الله وسلامه عليه. قال: ملأت لحيته ما بين هذه إلى هذا. ومن ذكرت لكم قصته رأى شخصا حليق اللحية، رأى شخصا حليق اللحية، وهذا الذي رأى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: رأيت لحيته ملأت ما بين هذه إلى هذا. وذاك الذي رأى شخصا حليق اللحية لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما رأى شيطانا من الشياطين أراد أن يلبس عليه دينه وأن يوقعه في شيء من الضلال والباطل. قال: قد ملأت نحره، قد ملأت نحره أي من كثافتها، كثافة لحيته صلوات الله وسلامه عليه، وكانت لحيته كثة، والصحابة رضي الله عنهم قالوا: كنا نعرف قراءته في الصلاة السرية باهتزاز لحيته، باهتزاز لحيته وهم صفوف خلفه، وهذا إنما يكون إذا كانت اللحية كثة. يقول قد ملأت نحره. قال عوف أي الراوي عن يزيد عوف بن أبي جميلة: ولا أدري ما كان مع هذا النعت، يعني من صفات أخرى ذكرها، ربما أنه لم يحفظ إلا هذا. فقال ابن عباس: لو رأيته في اليقظة، لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا. يعني النعت الذي ذكرته من لمن رأيته في المنام، للرجل الذي رأيته في المنام، مطابق تماما لصفته عليه الصلاة والسلام، بحيث لو أنك يقظة رأيته ونعته ما تستطيع أن تزيده، أن تزيد عن هذا الوصف. هذا تأكيد من ابن عباس رضي الله عنهما على مطابقة الوصف الذي رآه هذا الرجل لصفة النبي عليه الصلاة والسلام، التي يعرفها ابن عباس ويعرفها أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه. نظير هذا ما رواه إسماعيل القاضي عن أيوب السختياني، قال: كان ابن سيرين رحمه الله، محمد بن سيرين، إذا قص عليه رجل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال: صفه لي، قال صفه لي، مثل ما قال ابن عباس رضي الله عنه: هل تستطيع أن تنعت هذا الرجل؟ فيقول: صفه لي. قال: فذكرت الحسن بن علي فشبهته به، فذكرت الحسن بن علي فشبهته به. قال: قد رأيته. قال: قد رأيته. لماذا قال قد رأيته لما كانت الصفة مطابقة؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن الشيطان لا يتمثل بي، وفي رواية تقدمت: لا يتصور بي، وأيضا في رواية: لا يتشبه بي، يعني لا يستطيع أن يأتي على مثال النبي عليه الصلاة والسلام وصفته. قال أبو عيسى رحمه الله: ويزيد الفارسي صاحب هذه الرؤية التي عرضها على ابن عباس، قال: هو يزيد بن هرمز، وهو أقدم من يزيد الرقاشي، وأخذ يذكر الفرق بينهما. لكن كما نبه أهل العلم، قوله ويزيد الفارسي هو يزيد بن هرمز، هذا لعله والله أعلم وهم من المصنف رحمه الله تعالى. جاء في الجرح والتعديل ابن أبي حاتم قال: سمعت أبي يقول: يزيد بن هرمز هذا ليس بيزيد الفارسي، هو سواه، يعني شخص آخر. ثم قال عن الفارسي: لا بأس به. ثم قال عن الفارسي: لا بأس به. وأيضا الحافظ ابن حجر فرق بينهما، وذكر في آخر ترجمة ابن هرمز، قال: قيل إنه يزيد الفارسي، قيل إنه يزيد الفارسي، والصحيح أنه غيره، والصحيح أنه غيره. نعم. قال: حدثنا أبو داود سليمان بن سلم البلخي قال: حدثنا النضر بن شميل قال: قال عوف الأعرابي: أنا أكبر من قتادة. ثم أورد المصنف رحمه الله هذا التعريف لعوف الأعرابي، وهو الذي مر معنا في الرواية المتقدمة، يروي عن أبي جميلة عوف، يروي عن يزيد الفارسي عوف بن أبي جميلة. فذكر الإمام الترمذي رحمه الله هذه الرواية عن النضر بن شميل، قال عوف الأعرابي: أنا أكبر من قتادة، أنا أكبر من قتادة. وهذا يستفاد منه في معرفة عمر وطبقة عوف الأعرابي رحمه الله تعالى. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا ابن أخي ابن أبي قال: حدثنا ابن أخي بن شهاب الزهري عن عمه أنه قال: قال أبو سلمة قال أبو قتادة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني، يعني في النوم، فقد رأى الحق. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني يعني في النوم فقد رأى الحق، من رآني فقد رأى الحق. وهذا مثل ما سبق، يعني فقد رآني، قوله فقد رأى الحق فقد رآني حقا، لأن الشيطان لا يتمثل بالنبي عليه الصلاة والسلام. من رآني يعني بالصفة المعروفة له عليه الصلاة والسلام فقد رآني، يعني ليست هذه من الشيطان ولا من أضغاث الأحلام، إن كان رآه بصفته عليه الصلاة والسلام. هذا هو معنى قوله فقد رأى الحق، يعني ليس شيئا من الشيطان ولا من أضغاث الأحلام، إن كان فعلا قد رأى النبي عليه الصلاة والسلام في منامه بالصفة المعروفة له صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتخيل بي. وقال: ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. ثم ختم رحمه الله تعالى الروايات المأثورة عن الصحابة رضي الله عنهم في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتخيل بي. وقوله فإن الشيطان لا يتخيل بي نظير ما تقدم، يعني لا يأتي على مثال النبي عليه الصلاة والسلام، فقوله لا يتخيل بي نظير ما تقدم من قوله لا يتمثل بي أو لا يتصور بي أو لا يتشبه بي، كلها بمعنى واحد، أي أن الله عز وجل عصم نبيه صلوات الله وسلامه عليه من أن يأتي الشيطان على مثاله وعلى صفته صلوات الله وسلامه عليه. قال: وقال أي النبي عليه الصلاة والسلام: رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. وهذا فيه فضل الرؤية التي يكرم الله سبحانه وتعالى بها عبده المؤمن، ومكانة الرؤية، وأنها من المبشرات، وأنها من المبشرات التي يكرم الله سبحانه وتعالى بها من يكرم من عباده. قال: رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. نعم. قال: حدثنا محمد بن علي قال: قال سمعت أبي يقول: قال عبد الله بن المبارك: إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر. ثم أورد رحمه الله تعالى في خاتمة هذا الكتاب أثرين، الأول عن عبد الله ابن المبارك، والثاني عن محمد بن سيرين رحمهما الله تعالى. في مكانة الأثر، والمراد بالأثر أي المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة الكرام بالأسانيد، فأراد رحمه الله أن يبين مكانة الأثر ومكانة الروايات المسندة، وأن الواجب على من أراد لنفسه صحة دينه وسلامة معتقده وعبادته وذكره لله سبحانه وتعالى أن يرتبط بالأثر. فدين النبي صلى الله عليه وسلم آثار تروى بالأسانيد في دواوين السنة والمصنفات المعتمدة المعروفة. والمصنف رحمه الله ختم بهذين الأثرين لينبه أن المسلم في دراسته للشمائل أو دراسته لأمور الدين الأخرى مثل سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وعباداته ومعاملاته إلى آخر ذلك، عليه أن يعتني بالأثر، عليه أن يعتني بالأثر. قال عبد الله بن المبارك: إذا ابتليت بالقضاء يعني وليت القضاء فعليك بالأثر. والمراد بالأثر هنا

مثل أن يقول القائل ألف مرة مثلا ويذكر ذكرا ويقال له من أين لك ذلك، ما الدليل؟ وقال رأيت في المنام، رأيت في المنام، هل يقبل منامه دليلا يبنى عليه عبادة وذكر لله؟ هل يقبل؟ الجواب لا، لأن دين الله كامل عبادة وعقيدة وذكرا لله كمل ولم يبق منه باقية، ولا يحتاج الدين إلى منام أو تجربة أو ذوق مثل ما يفعل ذلك، ويوجد ذلك كثيرا في كتب الطرقية، أهل الطرق كثيرا ما يذكرون أذكار وعبادات وأشياء ويبنونها على المنامات ويبنونها على التجارب، يبنونها على الذوق والوجد، يبنونها على القصص والحكايات، هذا كله لا يصلح أن يكون مستند لتقرير الأحكام. الأحكام الشرعية إنما تبنى على قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أن يأتي شخص بعبادة أو بذكر أو بشيء من هذه الأمور ويقول رأيت في المنام ما يقبل منه، أو يقول جربت أو جرب مشايخنا، أو يقول مثلا هذا أجد له ذوقا أو أجد له طعما إلى آخر ذلك، هذا كله لا يقبل، لا يمكن أن يقبل منه إلا أن يأتي بالشاهد على قوله من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول هذا أنه قل وضعت جسدي مستلقيا على الأرض في المسجد وكان ينتابني حالة من التعب الشديد فغفلت عيناي ففوجئت بأني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن بدون وصف غير أني أرى نورا وهو سعيد، هل هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب في ذلك ما قاله ابن عباس رضي الله عنهم، هذا الفيصل في هذه المسألة، صف من رأيت، هل تستطيع أن تصف من رأيت؟ هذا هو الفيصل في المسألة التي وضعها الصحابة رضي الله عنهم أخذا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة الثابتة، قال فإن الشيطان لا يتمثل بي، لا يتمثل بي، فيقال صف من رأيت، فإذا كان رأى النبي عليه الصلاة والسلام بصفته التي تعرف في دواوين السنة وفي الصحاح والأحاديث الثابتة يكون رأى، وإذا لم يره بالصفة التي عرفها لا يكفي، حتى لو كان رأى نورا فقط، حتى وإن كان رأى نورا ساطعا لا يكفي. ومما ذكر أهل العلم أن أحد العلماء وعبد القادر الجيلاني رأى في المنام نورا، نورا عظيما على عرش، وقال يا عبد القادر أنا ربك أحللت لك ما حرمت على عبادي، فقال أعوذ بالله من الشيطان، فتبدد ذلك النور، فتبدد ذلك النور، ذهب ذلك النور، قال أعوذ بالله من الشيطان. وهذا من فقهه لما قال أحللت لك ما حرمت على عبادي بما آتاه الله من فقه وعلم وبصيرة، يعلم أن الله لا يقول هذا الكلام، أحللت لك ما حرمت على عبادي، هل يقول الله جل وعلا لأحد أحللت لك الزنا، القتل، السرقة، الأمور التي حرمها على عباده؟ ما يمكن أن يقول ذلك جل وعلا، فبفقه أيقن أن هذا كلام شيطان. لكن لو كان الذي حصلت له هذه الرؤية جاهل، لو كان الذي حصلت له هذه الرؤية جاهل، رأى مثل هذا النور وقال أحللت لك ما حرمت على عبادي، يقوم من الصباح الباكر تاركا للصلاة ومباشرا للمحرمات ويتعاطى المحرمات، يقول أنا حصلت لي رؤية بتحليل الحرم، وهكذا يتورط الجهال، هكذا يتورط الجهال بمثل هذه المنامات التي يخادعهم بها الشيطان ويمكر بهم، يأتي بصفة نور ويضيء المكان، يضيء الغرفة التي هو فيها، يسطع نورا ويقول أنا ربك، أو يقول أنا

النبي صلى الله عليه وسلم يده من القبر والحواجز ومدها وصافحه. هذا كله كذب، كذب ودجل يروج به على عوام الناس وجهالهم من أجل أن تروج البدع والضلالات التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. ومن أراد لنفسه عصمة في هذا الباب فليقرأ ما قرر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وذكر في هذا الكتاب قواعد عظيمة مستمدة من القرآن والسنة فيها بإذن الله تبارك وتعالى السلامة والأمنة من باطل هؤلاء وضلالهم. صلى الله عليكم، ما كيف توجه الرواية التي في الصحيح من رآني في المنام فسيراني؟ هذه الرواية من رآني في المنام فسيراني لعلها داخلة في جملة المبشرات، لعلها داخلة في جملة المبشرات التي تسر المرء ولا تغره، تسر المرء ولا تغره. فمن رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام واستقام على دين الله وحافظ على عبادة الله حتى توفاه الله سبحانه وتعالى على ذلك، فسار النبي عليه الصلاة والسلام أي يوم القيامة في جنات النعيم، ورؤية النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة حاصلة لأهل الإيمان ومتحققة لأهل الإيمان. فهذا في حق من استقام على طاعة الله وحافظ على عبادة الله إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى وهو على ذلك. نعم. هذا أحسن الله إليكم، يقول في نهاية كتاب الشمائل: استفدت من دراسة كتاب الشمائل ما يلي، وذكر ثلاثة نقاط. النقطة الأولى يقول أن السر في يسر اتباع سنته عليه الصلاة والسلام هو أن منهجه هو الاعتدال. ثانيا، اختلاف اهتمامات الصحابة رضي الله عنهم، فمنهم من يهتم بقضية، مثلا بقضية العبادة، فيروي لنا ما اهتم به، والآخر بقضية أخرى. ثالث هذه النقاط: مناسبة المطلع للمقطع في هذه الشمائل، فختم بما يناسب ما بدأ به. فيما يتعلق بالفائدة التي ذكرها في الوسط، اختلاف اهتمامات الصحابة وبناء ذلك على ما قرأه هنا في هذا الكتاب، كتاب الشمائل، هذا لا يمكن أن يصل من خلاله إلى مثل هذه النتيجة، اختلاف اهتمامات الصحابة. ورأينا في الأبواب التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى تنوع الرواية عن الصحابة، والصحابة فيهم المقل وفيهم المكثر في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففيما يتعلق بالفائدة التي ذكرها وسطا، وسط هذه الفوائد محل نظر. نعم. يقول أحسن الله إليك: أرجو توضيح معنى دعائنا اللهم إني أعوذ بك منك. الله عز وجل هو معاذ المستعيذين وملجأ الملتجئين، وكل شيء يخافه الإنسان يفر منه إلا الله سبحانه وتعالى، فإن من خافه يفر إليه، إلا الله سبحانه وتعالى من خافه يفر إليه. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ففروا إلى الله، فالفرار إليه. ومن خاف الله عز وجل فإنه لا مفر له من خوفه من الله إلا باللجوء إلى الله والاستعاذة بالله سبحانه وتعالى. فهذا المراد بقوله وأعوذ وبك منك، وبك منك، هذا هو المراد بهذه الدعوة. نعم. يقول: أنا قادم إلى العمرة من خارج المملكة، وقد أوصاني أحد كبار السن بإحضار كفن، فهل أحضره له؟ إذا كان على وجه التبرك بكفن يحضر من المدينة فلا أرى وجها لذلك، وأما إذا كان لأنه في البلد لا يوجد، لا تباع الأكفان، أو أنها مثلا صنعت على هيئة محدثة أو صفة منكرة، فيريد من المدينة كفنا سليما إذا كان لأجل هذا فلا بأس. نعم. يقول: هل يبنى على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أحكام شرعية، بحيث لو كنت أخذت بقول أحد أهل العلم في بعض المسائل الاجتهادية فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأمرني بأخذ قول غيره من أهل العلم؟ الرؤية المنامية لا يبنى عليها أحكام، لا يبنى عليها أحكام، وإنما الأحكام الشرعية تبنى على التتبع والنظر في الدلائل، دلائل الكتاب والسنة. وإلا لو كان الترجيح بين أقوال أهل العلم في المسائل الخلافية مبنيا أو يبنى على الرؤى المنامية لأصبح يدعي أقوام أشياء ورؤى في المنامات ويبني عليها تقرير قول أو ترجيح قول على آخر، وهذه ليست طريقة صحيحة في تقرير الأحكام والترجيح بين الأقوال، وإنما الترجيح يبنى على النظر في الأدلة قوة وضعفا، ومن حيث أيضا الإسناد صحة وضعفا، والموازنة بينها وفق القواعد التي ذكرها أهل العلم في الترجيح بين الأدلة. وأما الرؤية المنامية لا يبنى عليها هذا ولا يبنى عليها أحكام. وقد قال أهل العلم: الرؤية المنامية تكون للبشارة والنذارة، وأما تقرير الأحكام فلا. الرؤية المنامية تكون للبشارة والنذارة، أما تقرير الأحكام فلا، لا يمكن أن يقرر حكم شرعي برؤية منامية، لا يمكن أن يقرر حكم شرعي برؤية منامية. وأذكر لكم قصة عجيبة حصلت لشخص لقيته في إحدى الدول يحفظ القرآن حفظا عجيبا، يحفظ القرآن حفظا عجيبا متقن، وأصبح يرى في المنام، أصبح يرى في المنام من يأتيه ويهتب به في منامه ويقول له: قل يا لطيف 1,600,000، أرقام كبيرة جدا، هو يحدثني يقول: فكنت أقوم من النوم وأكتب الرقم في ورقة والذكر الذي قيل لي في المنام، وأظن أن هذا هاتف من الله، أن هذا هاتف من الله عز وجل خصني به، يقول: وأبدأ من الصباح ومعي سبحة بألف خرزة، وأبدأ أعد هذا العدد، يا لطيف يا لطيف، يقول أعدها، يقول: إذا انتهيت من هذا العدد، أخذ لي أحيانا 3 أيام 4 أيام، يقول: إذا انتهيت من هذا العدد جاءني في المنام هاتف آخر باسم آخر: يا حي 13,000,000، وكذا، يقول: أكتب العدد وأبدأ في الصبحة. يقول: أنا لي الآن شهور كل ما انتهى هاتف جاءني هاتف جديد، وأنا أخاف أن هذا الهاتف من الله سبحانه وتعالى، ويقول لي: يا شيخ أنا الآن ضيعت القرآن، يقول: أنا لا أراجع القرآن وضعفت في العبادة وأصبحت يعني في كرب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وأنا أخاف أنني أضيع ديني لأني ضيعت هذا الهاتف الذي من الله. قلت له: هذا كله من الشيطان، قلت: هذا كله من الشيطان، أراد أن يضيعك من القرآن ومن العبادة الصحيحة المستمدة من الكتاب والسنة. قلت له: دين الله سبحانه وتعالى ما يبنى على هذه المنامات، إذا تبني دينك على هذه المنامات تضيع وتدخل في الخرافة والباطل من رأسك إلى قدميك، تضيع. دين الله لا يبنى على هذه المنامات، دين الله يبنى على الكتاب والسنة، وإلا لو كان يبنى على المنامات بمثل هذه الطريقة الناس تضيع أديانهم، وتجد الناس شذر مدر في عبادات متفرقة، وكل واحد يقول عندما يسأل لماذا تمارس هذه العبادات يقول: أنا هذا رأيت في منامي، ويصبح الدين ضائع بناء على مثل هذه الدعاوى. فقلت: هذا كله باطل، وأنا أنصحك أن تتوب إلى الله عز وجل من هذه العبادة التي مضيت عليها من شهور. هذه عبادة باطلة. قلت له النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا عمل، هل عندك دليل من الكتاب والسنة على أنه من أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. فقلت هذا كله باطل، ما يجوز أن. فالحمد لله، يعني الرجل وفقه الله عز وجل ومن يومه ترك ذلك وقال لي أرحتني أراحك الله، والله إنني في هم من شهور ما يعلم به إلا رب العالمين، لكنك الآن يعني ألقيت عن عاتقي هما عظيما وأرحتني من هذا. وكثير يعني شوف الآن رجل يحفظ القرآن حفظ متقن ودخل عليه الشيطان من هذا المدخل وجعله يترك القرآن شهور، جعله يترك القرآن شهورا عديدة ويشتغل ببدعة وذكر محدث لا دليل عليه لا من كتاب الله ولا من سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.